بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن الفرق بين القرآن الكريم، الهداية التكوينية وتأثير العميق في وجدان الإنسان وبين غيره من المتكلمين، وذكرنا عبارة جميلة للقائد الشهيد لا يمكننا أن نمر عليها مرور الكرام، سأعيدها. يبين فيها كيف الأمة خذلت القرآن، كيف أبعدته، وكيف فرحت بعلومها التي أنتجتها والتي تأثرت في الكثير منها بالأمم السابقة. يقول: وقدمت أمام القرآن الكريم لكان ما يحصل. سأعيد العبارة من أولها. يقول: القرآن الكريم تكفل بهذا تلقائيا، بينما الغوص في خضم تلك القواعد تخرج منها وفي رأسك من الإشكاليات ما يجعلك تتأوه وتتأسف على ما فاتك من فطرتك السليمة ومعرفتك البديهية التي كان بالإمكان لو بقيت سليمة وقدمت أمام القرآن الكريم، لكان ما يحصل من خلال القرآن الكريم هو ما ينسجم معه. هذا مهم جدا. القرآن منسجم، يعني هذا مثل مثلا، حتى أبين وبسط هذا الأمر، الحليب، الفرق بين الحليب الذي الصناعي الذي يعطى للصبية الصغار وبين الحليب، حليب الأم. حليب الأم ينسجم مع كل مرحلة، يعني في اليوم الأول يكون فيه مضادات حيوية معينة، في اليوم الثاني، في كل مدة مركباته تتناسب مع حاجة الصبي وحاجة الرضيع، وكذلك تنسجم مع صحته ومع جسمه. بينما الأدوية الأغذية الصناعية ليست كذلك، ولهذا كان لها أثارها الكبيرة على الصحة. هذا ما حصل، نفس الشيء حصل للمسلمين. القرآن الكريم طبيعي، يعني الله تعالى ينسجم، يعني هو دواء وهو غذاء يتناسب مع الفطر، وبالتالي استعماله يكفي. فعندما استبدل وقيل لا، أنه نحاول أن نأتي بأمور صناعية، فماذا فعل؟ يعني تلك الصناعة، وهم حتى يسمونها صناعة الكلام، فصار الدين هو عبارة عن كلام، الدين هو عبارة عن جدل. يقول: هو ما ينسجم معها ويخلق الطمأنينة، وهذا مهم جدا، لأن الإيمان هو حقيقة طمأنينة، طمأنينة النفس وليس مجرد معلومات. الآن تحول الإيمان إلى مجرد امتحان، يمتحن الشخص في إيمانه، ما تقول في الصفة الفلانية، ما تقول في الاسم الفلاني، والنتيجة ما هي؟ هل أنت مؤمن أو أنت كافر؟ لكن الطمأنينة والثقة وتزكية النفس، يقول القائد الشهيد: ويخلق الطمأنينة ويزكي النفس ويطهر القلب ويوسع المعرفة ويخلق. طبعا كل كلمة من هذه الكلمات فيها دلالات كبيرة جدا، وخاصة عندما نعرف الواقع الإسلامي، والذي طبعا عندنا نحن لا نستطيع أن نفسره بمعزل عن تأثير تلك العلوم. إذا أردنا أن نفهم الواقع جيدا علينا أن نقرأ كتب التراث وما تحويه، ثم لأنها هي التي صنعت هذا الواقع. وللأسف بعض الحداثيين يحاولون أن يفعلوا هذا الأمر، ولكن لا لربط الأمة بالقرآن، وإنما لربطها بالمناهج الغربية. طبعا سدل لي هذا الأمر، يعني الصلة بين الإيمان وبين تزكية النفس وبين الرحلة إلى الله وبين التواصل مع الله، استدل لذلك بما يسمى بالخشونة، قال: الخشونة والجفاف الذي عرف به علماء الكلام، طبعا وغيرهم أيضا. يعني للأسف بعض الناس تجد علماء يتكلم عن معارف ولكنه خشن جدا، جلف غليظ، يعني في حديثه، في طريقة تعامله، همه الدنيا إلى آخره. علماء نعرفهم طبعا، قرضاوي مثلا كيف يعني كذا، وله الأموال الكثيرة الضخمة وله القصور الفخمة، ولكنه خشن جدا، حتى عندما يتكلم مع الجمهور في القنوات كيف أن يتكلم بتلك الطريقة الجافة الغليظة، ويضخم يعني التراث، المسلمين تراثهم ثم تراث طائفته خصوصا. إذن هذا الإشكال. يقول يعني القائد الشهيد: لذلك كان من المعروف أن المتكلمين هم من عرفوا بالخشونة، الخشونة والجفاف، مع كونهم بالأصل يعني يتحدثون عن الله، والأصل في الله أن يعني معرفة الله أن تكسب صاحبها أدبا وتواضعا ولينا وعبودية. يقول القائد الشهيد: لذلك كان من المعروف أن المتكلمين هم من عرفوا بالخشونة، حتى قال الإمام القاسم ابن إبراهيم صلوات الله عليه: لا أدري حكاية، يعني هذا الكلام للقائد الشهيد، يقول: لا أدري حكاية عن غيره أو قالها عن نفسه، أنه لم يعرف أن متكلما خشى. ثم عقب عليه بقوله: أي أن أحدا من علماء الكلام أولئك الذين ينشغلون بتلك العبارات. يعني وهنا انظروا كلمة مهمة جدا، يعني حتى علم الكلام، يعني في الحقيقة مع كونه يعني علم الكلام أصل التسمية، يعني لسبب الاختلاف في كلام الله، يعني وتلك المسألة المعروفة التي حصلت في عهد المأمون، ولكن في الحقيقة صار يعبر عليه وعلم الكلام يعني كيف تتكلم وكثرة الكلام والإطناب في الكلام، حتى أني قال أن بعض القدماء قال يعني من الناس من له الكلام الكثير مشهور، يعني وهنا من الناس من له العلم. العلم ليس هو الكلام، ليس من يكثر الكلام هو العلم. العلم الذي لا يسلك بربك، الذي لا يولد فيك الخشوع والخضوع، الذي لا يشعرك بواجباتك نحو نفسك ونحو الأمة ونحو البشرية جميعا، طبعا هذا ليس علما. العلم الذي لا يحدث السكينة والتواضع هذا ليس علما، هذا مجرد كلام يحاسب صاحبه عليه. يقول القائد الشهيد: أولئك الذين ينشغلون بتلك العبارات والتي معظمها مصبوغة بمنطق الفلاسفة. هنا مهم جدا، وهنا ما ذكره سابقا عن تأثير الثقافة. والقرآن هنا ليس محاولة تطويع الفلسفة للقرآن، لا، تطويع القرآن ليتناسب مع الفلسفة، وهذا الإشكال. يعني يصبح القرآن الكريم مجرد رداء ظاهري، أما العمق فهو للفلسفة، باطن هو فلسفة، ظاهره قرآن وباطنه فلسفة، مثل ما حصل في التصوف، ظاهرها دين وقرآن ولكن باطنه فلسفات غنوصية وغيرها. وبالتالي هنا هذا الخطر الكبير والبعد عن القرآن، ولهذا الدين القرآن صار لا يحدث تأثيره، لأن القرآن صار مفسرا بالسلوب الفلسفي باللغة الفلسفية. يعني صاحبه عندما يقرأه وهو يقرأ ألفاظه، ولكن ذهنه ينصرف لتلك المعاني الفلسفية. هذا مثل ما حصل في كما قلت في التصوف، في كل شيء. يعني أصبح القرآن الكريم مجرد وعاء لتلك المعاني، مثل ما حصل في الأول في العصر الأول من الإسرائيليات التي تسربت إلى الدين، فصار القارئ يقرأ تلك الآيات الكريمة عن الأنبياء عليهم السلام ويفسرها، يعني ذهنه ينصرف لتلك مثلا فخر راكعا وأناب، يعني داود عليه السلام، هذه الآية الكريمة التي تصور توبته ورجوعه إلى الله، يعني صار يفهم منها أنه ارتكب خطيئة عظمى وجريمة كبرى وقتل قائد جيشه وفعل ما فعل. وبالتالي يعني يصور هذا الأمر، لا يصور بأن داود عليه السلام يعني كان حساسا وكان جيدا، يعني كان منيبا إلى الله تعالى ومباشرة يخضع ويسجد لأبسط الأسباب. فلذلك يعني صار القرآن الكريم وعاء، مثل ما يفعل الآن يعني ما نراه من الرقاة يستعملون القرآن الكريم لنشر الدجل، هناك من يستعمل القرآن الكريم لنشر الخرافة، هناك الآن من في السعودية من يستدلون بالقرآن الكريم على كون الأرض ثابتة والشمس تدور عليها، وكتبوا في ذلك الكتب. وبالتالي جعلوا القرآن الكريم وعاء ووسيلة لنشر الخرافة. فيقول القائد الشهيد: والتي معظمها مسبوغة بمنطق الفلسفة ومتأثرة بأساليب الفلاسفة من الإماميين وغيرهم. طبعا هو يتكلم عن القائد الشهيد، هو عندما يذكر الإماميين أو يذكر المعتزلة لا يقصدهم، هو يقصد كل الواقع الموجود. يعني هذا هو واقع الأشاعرة، هذا واقع المعتزلة، هذا واقع المتكلم الإمامية، متكلم الزيدية، متكلم من كل مدارس، ولا يتكلم عن طائفة. هو كما يقال العلة عمت في الأمة جميعا. وطبعا هؤلاء بشر، عندما نقول يعني نميز علماء كلام طائفة من الطوائف، هنا يدخل الخطأ، هنا يدخل طبعا ما يسمى الأنانية. لا، الانحراف موجود في الجميع، لأن الجميع تأثروا بعضهم ببعض. الإمامية تأثر بالمعتزلة، والزيدية تأثر بالمعتزلة، المعتزلة تأثر في الأشاعرة، وهكذا. وهذا الواقع التاريخي يثبت ذلك. يعني أحيانا نجد حتى نفس العبارات موجودة، نفس العبارات تتوارد بين هؤلاء جميعا. ولذلك عندما يقول من الإمامية يقصد غيرهم، أشاعرة، ماتريدية، معتزلة، كل هؤلاء الطوائف. طبعا هناك بعض الخلافات في بعض الأمور، ولكن كثير منها يعني حتى أحيانا كما ذكر القائد الشهيد مجرد طرح التساؤلات، مثل مسألة أفعال الله وظلم الله، تلك التساؤلات طبعا نفسها طرح الإشكال نفسه إشكال، لأنه يخالف المنهج القرآني. يقول: وتلحظ أن هناك تقبلا للمعرفة من نافذة واحدة وبشكل محدود. معرفة الله تحت عنوان هو تحصيل عقائد صحيحة فيما يتعلق بالذات والصفات. طبعا هنا عندما نذهب إلى كتب علم الكلام وتعريف علم الكلام نفسه، مثلا في المصادر الأشاعرة، هو نصرة عقائد أهل السنة. يعني لا يقول نصرة عقائد الإسلام ولا نصرة عقائد القرآن، بل نصرة عقائد أهل السنة. يعني أصبح علم الكلام والذي هو يتولى حفظ العقيدة فقط من حفظ عقائد أهل السنة من شبهات الطوائف الأخرى. وطبعا عندما يقول أهل السنة، أهل السنة أيضا مدارس معتزلة، ربما كثير منهم يعني حنفية وأشاعرة مالكية وأشاعر وشافعية، والحنفية أيضا ماتريدية وبعضهم معتزلة وهكذا. طبعا نجد أن هؤلاء حتى فيما بينهم، حتى المدرسة الواحدة نجد فيها فروق، وأصبح العلم الكلامي يضرب بعضه بعض، والمتكلمون يصارعون بعضهم بعضا، ووصل إلى درجة التكفير كما ذكرنا عن الغزالي، كتب كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة في الإشارة إلى هذا المعنى. طبعا وكثرت الكتب وأدخلوا مفاهيم جديدة كلها تصرف عن تلك الهداية التكوينية القرآنية. طبعا ابن خلدون تكلم في المقدمة، طبعا هو من انتصر لعلم الكلام، ولكن هو من خلال تحليل كلامه يعني نرى هذا، يقول مثال بسيط في التاريخ في المقدمة، يقول وكثر أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري، واقتفى طريقته من بعده تلميذه كابن مجاهد وغيره، وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للإمام بطريقتهم وهذبها ووضع المقدمات العقلية التي توقف عليها الأدلة والأنظار، وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء. وطبعا هنا دخلت الكثير من أصبح علم الكلام وكأنه خارج الكلام عن الجوهر الفرد والخلاء وإلى آخر العرض وإلى آخره، وأنه لا يبقى زمانين. طبعا هذه يمكن أن تبحث ولكن في غير علم الكلام، في غير العقيدة، يعني يمكن للمسلمين أن يبحثوا مثلا في الجوهر الفرد كمسألة فيزيائية أو مسألة كونية مثل ما خاض الفلاسفة السابقون، ولكن الإشكال في ربطها بالعقيدة في الله. ثم ذكروا أن تلك العقائد ترتبط بالأدلة على الله، يعني الشخص لابد أن يؤمن بمفهوم الحدث ومفهوم الجوهر ومفهوم كذا. لماذا؟ لأن الأدلة على وجود الله أو الأدلة على وحدانيته تتوقف على ذلك. فلم يكتفوا بالعقائد القرآنية، بل أضافوا إلى ذلك عقائد جديدة لا علاقة لها به، مثل ما الآن يفعل تجاه السلفي، يعني يدخلون في العقائد الإيمان بكون الأرض ثابتة. لماذا؟ يقولون أن الأرض مثلا متحركة، أو أن هناك ناس يسكنون في الأسفل والأرض طبعا بهذا الشكل، كيف يكون العلو؟ هم عندهم عقيدة أين الله وكونه في السماء وكونه في جهة العلو شيء مضبوط، لكن هذا الاعتقاد عندما يقال لهم بأن الأرض يعني تسبح في الكون مثل ما تسبح سائر الكواكب، وبالتالي ليس هناك علو، يعني علو عندنا هو سفل أو عند جهة أخرى، فهنا تتخلخل العقيدة. ولهذا قال أحدهم أظن ابن عثيمين أو ابن باز، قال علم الفلك الحديث أو علم الهيئة الحديث أخطر على العقيدة الإسلامية العقيدة من نظرية داروين، قال أخطر، لأن نظرية داروين تتكلم فقط عن الإنسان، بينما علم الفلك يقضي على أهم عقيدة عندهم وهي عقيدة كون الله تعالى في السماء وفي جهة العلو، لأنه سيتخلخل هذا البنيان جميعا. فتكلم عن هذا، يقول ابن خلدون ثم جاء بعد القاضي أبو بكر الباقلاني من أئمة الأشاعرة أبو الجويني وهكذا، طبعا كلام مفصل في هذا الباب وكيف أدخلت يعني هذه الأشياء الكثيرة، المعارف الكثيرة للعقيدة، واعتبرت من الأساسيات، وصنفت على أساس، يعني هذا نجد كل فرقة مثلا هل الصفة الفلانية كذا أو كذا، وحتى الفرقة الواحدة نجدها تنقسم أقساما كثيرة، مع أن الإيمان ليس كذلك. يعني الإيمان في الحقيقة عندما نرجع للقرآن الكريم يثبت الحقائق بعيدا عن الجدل، الجدل يرسخ الشبهات. وهنا عندما نرجع لإبحام الغزالي الذي مر بالتجربة الكلامية وبين أنه ضعفها في ما يسمى بتحقيق الهداية الإلهية مقارنة بالقرآن الكريم، يقول ولم يكن ذلك، يعني عندما قذف الله تعالى النور في قلبه، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى بالصدر. ويقول عن المتكلمين ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام والأدلة المجردة والتقسيمات المرتبة فقد أبدع جدا إبداعا ابتدعا، بل الإيمان نور يقذفه الله في قلوب عبيده عطية وهدية من عنده. طبعا عندما نقول هدية لمن توفرت فيه من قابلية، وأول قابلية هو العودة للقرآن الكريم. كذلك يقول فليت شعري متى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن الصحابة إحضار إعرابي أسلم وقوله له الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو من الحوادث والأعراض، حادث أنه لا يخلو من الحوادث والأعراض، وما لا يخلو من الحوادث حادث، وأن الله تعالى عالم بعلم قادر بقدرة زائدة عن الذات إلى آخر كلامه. واصل إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.